أثابكم الله. السؤال السادس عشر فضيلة الشيخ، بالنسبة للعادة في الحيض، ذكرتم أن المرأة تصبح ذات عادة إذا حاضت ثلاثة أشهر متتابعة، بعدد واحد دون اختلاف. والسؤال لو فرضنا أن المرأة لأول مرة جاءها الحيض ومكث معها الدم 5 أيام أو 6، فما حكمها؟ إذا كانت المرأة لأول مرة تحيض وجرى معها الدم 5 أيام في أول حيضة لها، فإنها تعتبر الخمس حيضا، ولذلك يقول المبتدأ عادتها أول مرة، يعني من قطع من دون أكثر الحيض يعتبر كله حيض، فلو انقطع لستة أيام أو 7 أيام أو 8 أو 10 ما دام أنه لأقل الحيض فإنه حيض، لكن عند من يقول باليوم والليلة يردها إلى اليوم والليلة حتى تستمر 3 أشهر بمعنى واحد. هذه من فوائد حد الحيض بيوم وليلة، أن عند من يقول أنه لا حد لأقله يقول إن المرأة إذا جاء الحيض لأول مرة 5 أيام فهي حائض 5 أيام، فإذا جاء الشهر الثاني 5 أيام فهي حائض 5 أيام، والشهر الثالث 5 أيام، فكأنه يرى أن عادتها بالمرة الأولى. وأما بالنسبة لمن يرى أن اليوم والليلة هي أقل الحيض يقول إنها ترد إلى الأصل وهو اليوم والليلة في الحيضة الأولى والحيضة الثانية، وتحكم بكونها معتادة من الحيضة الثالثة، وتمكث الخمس من الحيضة الثالثة وتقضي بقية الأيام لأنه تبين أنها حائض فيها. والصحيح ما ذكرناه أنه ليس لحدها أقل، وبناء على ذلك فإنها تمكث 5 أيام حاكمة على نفسها بكونها حائض، والله تعالى.